الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءة من كتاب منهج السالكين، ونحن في ليلة الأربعاء الثاني من القعدة. صح؟ شو 31؟ ما في ذي القعدة 31. لا، اليوم الليلة الثانية. يوم واحد. يعني الليلة اثنين. إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، 22 من شهر الـ 11. طارق أبيك أنا بعد الدرس. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 26. يلا خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب احياء الاموات، وهي الارض البائره التي لا يعلم لها مالك، فمن احياها بحائط او حرف بئر او اجراء ماء مع اليها او منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع ما فيها الا المعادن الظاهره. لحديث ابن عمر: من احيا ارضا ليست لاحد فهو احق بها. رواه البخاري. واذا تحجر مواتا بان دار حوله احجارا، او حفر بئرا لم يصل الى بابها، او اقطع ارضا فهو احق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم. باب الجعاله والاجاره. وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما، او مجهولا بالجعاله ومعلوما بالاجاره، او على منفعه مقدمه. فمن فعل ما جعل عليه بهما استحق العوض، والا فلا، الا اذا تعذر العمل بالاجاره فانه يتقسط العوض. وعن ابي هريره مرفوعا قال الله تعالى: ثلاثه انا خصم يوم القيامه، رجل اعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فاكل ثمنه، ورجل استاجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطي لي اجره. رواه مسلم. والجعاله اوسع من التجاره، لانها تجوز على اعمال القرى، ولان العمل فيها يكون معلوما ومجهولا، ولانها عقد جائز بخلاف التجاره. وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا لأكثر منه ضررا، ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تكلف. وبالحديث: أعطوا الأجير أجره قبل أن يلف عرضه. رواه ابن ماجه. باب اللقطة واللقيطة. مش حسبك. طيب، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، باب إحياء الموات. إحياء الموات يعني الأرض الميتة التي لا ملك لأحد في الصحراء. من أتى وأحياها بزراعة أو غرس فيها شجرا أو حوطها أو بناها بناء فهو أحق بها. هذا من ناحية الشرعية، لا من ناحية القانونية. من ناحية القانونية ما يحق لك أن تأتي الآن وتأخذ أرض وتحييها وتملكها، وإن كان في الحقيقة هذا ما زال معمولا به حتى في قوانين الدول الآن. الأراضي البعيدة جدا عن المدينة، عن الخدمات، ما فيها كهرباء ولا ماء ولا زراعة، يأتي واحد في وسط الصحراء ويضع له مخيم مثلا، أو يضع له مثلا شجر، لا أحد يتعرض له بذلك. لكن فيما لو بلغ البناء إلى هذه المنطقة، فحينئذ الأولوية لمن بملكها؟ من الذي سكنها وعمرها وأحياها. افتكر في بعض الدول يسمى استصلاح الزراعي، يعني هذه الأرض اللي يملكها والأرض اللي جنبها استصلاح يصلحها، فهو الحقية له. ما لم يأتيها عليه مثلا مشروع دولة، شارع ولا سكة حديدية ولا مثلا حفر بترول، ما دام هي مقابل أرضك أو أنت الذي أحييتها فأنت الأولوية لك. يقول: وهي الأرض الدائرة التي لا يعلم لها مالك، دائرة يعني لا مالك لها ولا حقية لأحد بها. وعادة هذه حتى لو أرادت الدولة أن تبيعها تبيعها إيش بثمن بخس، لأنها بعيد عن الخدمات بعيد عن الناس. فإذا قام إنسان وأحياها وأصلحها وغرس فيها شجرا أو حفر فيها بئرا أو بنى فيها مبنى فالأولوية له والحق ولا حقي له بها. قال فمن أحياها بحائط، يعني سور من الشجر، بنى حائط إيش بناه يعني زرع شجرة، أو حفر بئر، أو إجراء ماء إليها بحائط أو بحفر بئر أو بإجراء ماء إليها وصل لها الماء، قد يكون مثلا جدول أو من النهر أوصل إلى هذه الأرض، ما كان الماء ليصل لولا هذا بذل مجهودا لإيصال الماء إليها. قال أو منع مالا أو منع مالا هكذا عندنا التنوين عندك بدون تنوين مالها نعم أو منع مالا تزرع معه. يمكن بعض الفلاحين يفهم هذا الكلام، في أعشاب تسمى أعشاب سامة، يأتي الواحد مثلا يزرع مثلا فول، لما يسقي الماء تخرج أعشاب إيش برية أخرى، فحينئذ يفصلون هذا عن هذا بحيث أن المحصول يكون صافي من الغلة الفلانية، يسمون التعشيب، يعني العشب إيش الذي يخرج وهو غير مرغوب فيه. فماذا يفعل هذا الفلاح؟ هذه أرض فيها بذور تسمى ليست حبوب كما في حديث الذي رواه البخاري مسلم الذي يخرجون من نار جهنم فيلقون في نار الحياة أو الحياة، شك مالك حضر الحديث قال فينبتون كما تنبت الحبة، ليس الحبة الحبة، في حميل السيل. الحبة هي البذور الدقيقة جدا، بذور الربيع التي بمجرد أول مطرة نبتت، سمى في بداية سمى باذر عند الله، بذرت الأرض، هذه سريعة الإيش الإنبات، رشة مطر سبحان الله نبت السريعة. لما يأتي واحد يأخذ هذه الأرض ويزرع فيها زرع مفيد، كيف مفيد؟ يعني يوكل جرجير ولا خس ولا حنطة ولا شعير ولا رز، إلا النباتات الأخرى الصحراوية هذه مع عطاء الماء إيش يحصل بها؟ تخرج. إذا أراد أن يحصد يريد أن يأخذ مثلا الشعير فقط أو الرز فقط أو الجرجير، تلك النباتات السامة الضارة اللي هي نباتات الربيع اللي ما يأكلها الإنسان، ماذا يفعل الفلاح؟ عنده من مهمات يقوم بها يعشب يسمونه، يعني يشيل العشب الربيعي هذا حتى يخرج فقط الزرع الذي هو مقصوده وزرعه. عرفتم الآن؟ عرفتم؟ فهذا إذا أتى إلى أرض وسقى فيها ماء ونبتت أشكال وألوان، أشياء تؤكل أشياء ما تؤكل، أشياء سامة أشياء حتى الدواب ما تأكلها، فأخذ يعشب بحيث ينظف هذه الأرض، فقط يترك فيها ماذا؟ الغلة أو المحصول المقصود الذي هو إيش من أجل زرع. فحينئذ هذا بذل مجهود فيها أو لا؟ بذل مجهود أو لا؟ بذل مجهود، بذل مجهودا، هو لم يسقيها بالماء، لأن لو سقاها ماء مرت الفقرة اللي هو إيش أجر عليها ماء أو حفر فيها بئرا، وإنما هذا زراعة موسمية يقاله بعل، تعشون بعل وهذا يعني إنتاجه أحسن من السقي. أتكلم عربي ولا ضربني؟ بعضكم فاهم الاصطلاحات لأنها موجودة في بلده مثلا، يقولك هذا الزيتون بعل وهذا الزيتون سقي، سمعت البعل؟ البعل هذا الشجر ما يسقي وإنما إيش على يرزقه الله أمطار سماوية، هذه الزراعة اللي تخرج من الأمطار أجود تكون من الزراعة التي إيش تسقى سقيا بالماء. عرفتم؟ فيأتي إلى قطعة أرض كبيرة من الصحراء، هي أرض ليست ملكا له، لو كانت ملكا له انتهينا، ما هو بابنا هذا، بابنا الآن ماذا إيش؟ إحياء الموات. يأتي إلى أرض كبيرة في الصحراء ينزع عليها المطر، فهو فقط يضع مثلا حبوب مثلا العدس أو البر أو الشعير، مع المطر راح تخرج، راح تخرج أعشاب الربيع كلها. فيأتي هو ينظف هذه الأرض من الأعشاب الربيعية التي لا يرغب فيها، فتبقى هذه الأرض فقط فيها الحنطة أو العدس أو الشعير أو الرز الذي هو يريد محصوله. فإذا كان عنده هذه الأعمال، حفر بئر فيها أو بنى لها حائطا أو أجرى لها الماء أو منع ما لا يزرع معه، صارت هذه الأرض إيش أخوان؟ ملكا له، يقال عنه أحياها فهو ملكية له. قال ملكها بجميع ما فيها، ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة، إذا في شيء ظاهر فهذا لبيت مال المسلمين. قال لحديث ابن عمر، هذا هو الأصل في هذا الباب، من أحيى أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، رواه البخاري. هذا موجود في الكويت أو ليس موجود؟ موجود؟ ها؟ مو موجود. الشاليهات هذه، الشاليهات هذه من المسيلند ماشي للخيران، كل هذا يا أخوان الناس ما شرت تدرى، ما دفعت فيها فلوس هذه، وإنما كان بحر ساحل، يجوا الناس، كان الناس تخيم يعني في قبل 20 مو 20 الأكثر 40 سنة 45 سنة 30 سنة، هذا كانت ساحل فواكه، يجي واحد طق له شبره صار مع المستقبل عمر عمر صار شاليه، صارت بعض الشاليهات الآن تسوى لها نص مليون دينار، هذا مش دافع فلوسه، وإنما هذا إيش اسمه الوضع يد، هذا وضع يد مو شاري حتى من الحكومة، لكن لما صارت هو لا جلس فيها يعني عطوا ترخيص بأنك أنت تجلس فيها، تستطيع الحكومة تسحبها متى شاءت، ما يملكونها ملك، لكن الواقع بأن الحكومة لن تسحبها، لا ولن ولم تسحبها، وجميع أدوات النفي يقولها ما راح تسحبها، فالناس تبيع وتشتري فيها مئات الآلاف. لكن سابقا سابقا في البداية ما اشتروها الناس شراعا، وإنما ها وإنما عمروها وتملكوها. هذا الشاليهات اليوم في ناس مواقع بيوتها عنده ساحة قدامها، بعضهم حاط ليش دوانية كبيرة عريضة، بعضهم حاط مثلا ألعاب أطفال، بعضهم حاط حديقة، هل هذه دافع فلوسها وشاريها الأرض؟ أرزاق، في ناس عنده موقع يكون المساحة اللي أمامه أكبر من مساحة بيته، شايفين أنتوا هذا اليوم ولا لا؟ لكن هاي الحكومة لحق متى ما شاءت سحبت هذه، أو أمرتك أن تدفع رسوما أو إلى آخره، لكن كأحقية من أولى الناس بالانتفاع بهذه الأرض المقابل بيت بيت الشخص مباشرة؟ صاحب البيت، فمتى ما أحياها صار هو إيش أحق بها، ما لم يكن هناك في مضرة عامة، أفضل جاء مثلا الحكومة تريد أن تجري مثلا أو أن تحفر مثلا لأسلاك كهربائية أو مثلا لصرف صحي أو مثلا لتوصيل مثلا الكهرباء ونحو ذلك، ما يقول لا لف منك بالكيبل وتعال مني، لا هذا لأنها مو أرضك أصلا، فتأتي إيش ويقطعون هذا ويحفرون ما شاءوا، عرفتم؟ واحد عنده بلاط أمام البيت، منطقة نحن في عند المسجد قبل كم شهر، ما في عندك حتى لو عندك مظلة ولا عندك دوانية كلها، لأن هذا ليس ملكا له، ملكك بيتك فقط، وإنما هذا تحيي ويسكتوا لك شرعا، إذا أحييت شيئا فأنت أحق به وتملكه، لكن في فرق بين أنك تملك وبين تكون الأحقية لك كما سيأتي، من أحيى أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، رواه البخاري. وإذا تحجر مواتا بأن أدار حولها أحجارا فقط، أحجار اللي سافر السعودية خاصة سابقا لما تخرج من منطقة أطراف أطرافها تجد بعض الأراضي عبارة عن نص متر طابوق أسود صح، وباب حلي مصدي، شفتوا هذا؟ من ما شافه؟ كلكم شايفين يعني، أنا قلت من ما شاف، ها كل ها أطراف البلد، أطراف البلد تجد إيش أرض يعني، ما إحنا صغار ونمر نقول وين إيش حاجة حاطينه، خسر نفسه هذا مو مكسر نفسه، هذا على أساس أن البنيان وصل وصل وصل، وإلا هو لا حقية له. حاط له طابوق نص متر بعد مو كامل، شوي شوي مقطع شوي شوي شوي، وباب حاله يمصدي. صح صح ولا لا؟ شايفين هذا؟ عرفتوا شنو القصة هذه؟ القصة هو يكون هذا أطراف البلد، أطراف البلد، بحيث إذا صار مخطط حطه هنا في المكان مستوصف وسوق ومركز وكذا مش عارف إيش، يكون هو الأحقية له حيث وضع يده على هذا المكان. واضح؟ طيب يقول إذا تحجر مواطن بأن أدار حولها أحجارا أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها، هو فقط حط وضع أحجار أو حفر حفر ما وصل الماء ترك المشروع، لم يصل مالها، أو قطع أو قطع أرضا فهو أحق بها. يعني في حال لما يوصل بنية هذا المكان هو الأولوية له، الأولوية له، لأنه صحيح أنه بدأ وإن كان لم يصل، لكن قال ولا يملكها الحكومة لا حق عليه. لم تقول طيب المخطط وصل بناء إلى هذا المكان، ما تصلح هذه منطقة عامرة وانت محوط لك مكان فاضي، عمرها لك، تتركها هكذا فاضي إلى متى؟ تصادر الحكومة لا حق ذلك. لكن لو أنه حفر بها وأخرج الماء أو أجر عليها ماء أو غرس فيها شجرا، فحينئذ تكون ملكا له. أما مجرد تحويط أو حفر بئر ولم يصل المال فهو الأحقية له، في فرق بين ملكها وبين هو أحق بها من غيره. حتفهم شيء؟ حتفهم شيء؟ ها؟ مفهوم؟ مفهوم نص نص. هذا لو لم تستفد من هذا الباب إلا أنك تعرف ما معنى إحياء موات. بعض الناس يجي فارس إحياء موات، حشان شن واحد حسبه ليش الموت يحيي البشر يعني؟ ما يدنا في باب اسمه إحياء موات معناه ما إيش يحيي أرضا فيكون إيش هو أحق بها. طيب الباب الذي بعده أهم من هذا الباب لحاجتنا إليه، وهو باب الجعالة والإجارة. الجعل غير الإجارة، الإجارة عقدها لازم، استأجرت منك هذا الشقة لمدة شهر خلاص ما لا حق لك أنت المالك أن تدخل هذه الشقة، لها حرمة صار أنا أعطيك أجار. طيب بعد يوم من الأجار قلت لي أنا والله بطلع بطلع أطلع أطلع ما أشوف شرط، تحب تكمل كم ما تحب تكمل كيف، الأجار استحقيته. بخلاف الجعالة، الجعالة مكافأة من نفسه يدفعها، إن شاء قطع العقد معك وإن شاء أمضى، فهو عقد جائز، بينما الإيجار عقد لازم. عقد إيش؟ الجعالة عقد جائز والجعالة والإيجار عقد لازم، هذا فرق بينهم. كذلك الجعالة تكون على القرب بخلاف الإيجار لا تكون على القرب، كمثلا أهل حارة عندهم مسجد ما عندهم أحد يصلي فيهم، سكان المنطقة كلهم، فيأتون واحد من بعيد ويجيد القراءة، صل فينا جزاك الله خير، وهم يتحاطون يقابطون يعطون إيش المقسوم، هذا اسمه إيش؟ جعالة. نحن لا نعاني من هذا، لماذا؟ لأن الحمد لله الوضع هنا الحكومة تتكفل برواتب الأئمة والمؤذنين والملاحظين. لكن في دول لا، ما في قرى بعيدة إلا أهل القرية، إذا ما هم وضعوا مال من عندهم كل واحد المقسوم عطى الإمام ولا ما يجوا يصلي فيهم، وهم كمجموعة كأهل المنطقة أهل حارة ما يجدون الصلاة ما يجدون القراءة، ما عندهم واحد يصلح أن يكون إماما، أو أنهم في الفلاحة أو في الصناعة أو في الماشية ما عندهم واحد يستطيع أن يجلس المسجد خمس صلوات ويقيم الصلاة، فيأتون بشخص من بعيد ويعطونها المقسوم. هذا الذي وضعوا عطون يسمى إيش؟ جعالة. فالجعالة تكون على القرب، يعني تعطي واحد درس قرآن، تعطي واحد يصلي فيكم، تعطي واحد يأذن فيكم، تعطي واحد مثل حج عن ميت، هذا اسمه جعالة. الإجارة لا، ما تكون على القرب، وإنما مقابل عمل أو منفعة. فواحد يبني لك أو يقود السيارة لك أو مثلا يصبغ الجدار لك أو نحو ذاك، اللي تعطيها له يسمى إجارة أو أجرة. أو يسكن تسكن عنده مثلا في داره أو في شقته أو في بيته تعطيه أجرة. ففي فرق بين الجعالة والإجارة، لكن المعنى قريب والباب واحد. فذلك جعل في باب واحد باب الجعالة والإجارة. قال: وهما جعل مال معلوم لمن يعمل عملا معلوما، تبني جدار أو تصلح سيارة أو تركب كذا، أجرة مقابل شيء معلوم محدد يتم عليه الاتفاق على أنك تقوم بعمل معلوم، تركيب كذا، توصيل كذا، تحميل كذا، تشغيل كذا، هذا اسمه إيش؟ إجارة. تعطي. قال: أو مجهولا في الجعالة. مجهولا في الجعالة، شوف هنا في فرق بين الإجارة، من فروق بين الإجارة والجعالة أن الجعالة تكون في أمر مجهول. كانت تقول للشخص مثلا: ابحث لي عن حيوان شارد وإن شاء الله أنا أعطيك إذا لقيته ولا كذا، حتى لو ما لقيته بعطيك مقابلته. لا تحدد له كم ستعطيه، ولا يعرفها سيجد هذا الحيوان أو لا يجده، وإنما هو يبحث فعلى أمر مجهول. قال: ومعلوم في الإجارة. الإجارة لا، شيء معلوم، تشتغل مثلا 5 ساعات أو تركب كذا أو توصل كذا أو تصبغ كذا أو تبني كذا أعطيك كذا، فالأجرة معلومة، والعمل المتفق عليه أيضا معلوم ومحدد. قال: أو على منفعة في الذمة. على منفعة في الذمة، كان تقول: أعطيك المبلغ الفلاني مقابل أن أسكن في دارك أو في شقتك أو في بيتك. السكنة هذه ليس ملك، لن تملك البيت أو الشقة، وإنما تأخذ منها ماذا؟ منفعة الدار. ما هي منفعة الدار؟ السكنة فيها. ما هي منفعة السيارة؟ ركوبها. ما هي منفعة مثلا مطور الكهرباء، توليد الكهرباء؟ هذا ماذا يسمى؟ يسمى منفعة العين. البيع ماذا يا إخوان؟ ها، البيع يملك العين. الإجارة لا يملك العين، وإنما فقط ينتفع بها، ينتفع بها. واضح؟ طيب. ولذلك لا يمكن استئجار شيء يذهب بالاستعمال، كما لو أن شخصا ما أجر طعاما، جاك هذا بسم الله أكل الطعام، أجاره ما يصح. ليش؟ لأن الطعام لن يبقى بعد استعماله. واضح؟ واضح ولا واضح؟ لكن ممكن ترى في مشروع جيد لحب المشاريع يسوي له فاكهة للولائم. الآن اللي ثبت أن الناس تحط الوليمة فاكهة صار بس ديكور، إذا كلت الناس ما لها ما تشتي تاكل فاكهة، فالناس يقول والله لو في فاكهة بلاستيك نقص على الناس فيها أحسن لنا. لا تكاد تجد الناس يأكلون فاكهة بعد الطعام، صح ولا لا؟ من يأكل من اللي خلقاك الفاكهة بعد الطعام؟ إذا ضربت المكسوب وكذا جابك صحن اشرب حط الفاكهة يتفكر، عرف؟ إذا عمل بس والله شباب إذا في عينه العنب زي خفيف عزيز ناخذ أصغر، لكن من اللي خلقها خلت تفاحة كبيرة ولا برتقال ولا كذا. فالناس الآن جرت العادة مثل ما يشترون الفاكهة يحطونها شالوها عقب العزيمة عادة كذا، ولا لا لاحظين هذا؟ فلو أن مثلا شخص ما قال بأجر لي فاكهة مثلا تأجير ما تأكلها بس حطها أنك يعني كملت طاقم الوليمة هذا بس للزينة، هذا ممكن، ممكن لو وجد يعني هذا الشيء. بس طلع واحد والله مشتهي الفاكهة وراح أكل، مشكلة، لأن قلنا بأن الإجارة تكون على المنفعة فقط، بينما البيع يكون على إيش؟ العين، يملك العين. أما الإجارة فقط ينفع إيش؟ يملك المنفعة دون العين. واضح؟ واضح؟ طيب. قال: على منفعة في الذمة، إن أعطيت فلان 100 دينار مقابل أني أسكن الشقة عند المدة شهر، أعطيت مقدم. طيب ما سكنت، خلاص صار في ذمته حق لي عليه، وهو أن يمكنني من السكنة، هذا في ذمته. مقابل ماذا شغلت ذمته؟ مقابل الأجرة التي دفعتها، لما دفعت أجرة صار في ذمته لي منفعة سكن هذه الدار حسب الاتفاق. واضح؟ طيب. قال: فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض اتفق أن يبني هذا الجدار أو يصبغ هذا الجدار أو يهدم هذا الجدار أو يحفر هذه الحفرة، متى يستحق الأجرة؟ إذا قام بالعمل المتفق عليه، وإلا فلا، وإلا فلا، يعني وإن لم يقم بما اتفق عليه لم يستحق العوض حينئذ، إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض، إلا إذا تعذر. مثلا واحد قال لفلان تعال احفر لي حفرة عمقها 2 متر مقابل 50 دينار، قال طيب حفر لما بلغ 1 متر وإلا فيه مثلا كيبل كهرباء ولا طلع ماء ولا طلع يعني شيء يتعذر أني أكمل أحفر 2 متر، وأنا متفق كم 2 متر. قال تعال أنا حفرت لك طلع كيبل زين أحفر مكان ثاني، لا حاسبني على النص الحفرة هذه، أنت اتفقت معي أحفر لك 2 متر حفرت لك 1 متر كمل، ما أقدر أكمل شوف الوضع. فهل يستحق نصف الأجرة مثلا لأنه قام نصف العمل، ولا لا يستحق إلا إذا أتم العمل؟ يستحق النصف أو لا يستحق؟ يستحق النصف، واضح؟ لأن تعذر أن يكمل. طيب عطني قسط بقدر ما عملت. طيب استأجره على أن يعمل معه 5 ساعات، فاشتغل 3 ساعات، بقي ساعتان، فصاحب المصلحة نفسه مثلا ما استطاع، فصل مثلا جات البلدية ومنعتها، أو حصل له ظرف، أو قال أنا أريد أغلق المحل سأسافر أو إلى آخره. طيب أنا اشتغلت عندك 3 ساعات، طيب ما لك شيء، أنا متفق معك 5 ساعات، طيب ما تخليني أكمل؟ يحاسب على كم؟ على 3 ساعات. هذا معنى إيش؟ تقصر، فإنه يتقصط العوض، يعطي بقدر ما عمل، إذا أتم العمل كله استحق الأجرة كلها، إذا أتم نصفها وتعذر يكمل نصف آخر استحق النصف، الربع استحق الربع، أتم الثلثين استحق الثلثين، أتم الثلث استحق الثلث، بقدر ما قام به من عمل يستحق الأجرة، أتم العمل كله استحق الأجرة كاملة، واضح؟ جاء هذا الوعيد الشديد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، فالحديث هذا ماذا؟ قدسي. 3 على خصمهم يوم القيامة، هذا الأسلوب دليل على ما سيذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من الكبائر. قال 3 على خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، يعني عاهد هذا إنسانا، عاهد الحاكم أن يطيع، عاهد شخصا على اتفاق، وعهد بمن؟ بالله عز وجل. لكن الرجل لما شاف عهد أحد بالله وافقه وأعطاه واتفقوا إياه، وإلا به يقدر، مع أن ذاك الشخص ما وافقه إلا تقديرا واحتراما لهذا العهد الذي هو بالله عز وجل، وإلا به يقدر، فهذا يخاصم الله يوم القيامة. قال: ورجل باع حرا فأكل ثمنه، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يعني موجود إلى اليوم ولا انقرض؟ ها؟ إلى اليوم في ناس يأتون ويسرقون أطفال الناس، أطفال الآخرين، ويبيعهم على أنهم مماليك، وهم أحرار، هم أحرار بطرق شتى، إما بسرقة أو بقتل الوالدين أو إلى آخره، ويزعم يقول هذا مملوكي. طبعا في ذاك الوقت ما في لا بصمة وراثية ولا في شهادات ميلاد ولا كان، واحد نازل السوق ومعه ايش؟ طفل ولا معه هذا، يقول اشتري، يلا اشتري، فيشتري فيأكل ثمنه وهو حر وليس بمملوك، او يقول شوف ذاك المملوك ذاك جاك ترى حلالي تشتري، دفع فلوس راح يستلم، قال لا يبا ماني مملوك، قال لا يبا دافع فلوسك، شوف عاد ايش راح يعمل معه. المقصود بأن هذا أمر موجود. طيب هل وجود الرقيق في الأحكام الإسلامية، الرق، مبدأ الرق يعتبر من محاسن الإسلام أم من مساوئه؟ طبعا اللي يقول من مساوئه معقول يقول عن شيء في الإسلام إيش سيء، لكن أتدرون أن بعض الكتاب يقول هذا ممن ينتسب الدعوة والعلم زورا يظن نفسه أنه صحيح، يستحي من الغرب والشرق أن يقول بأن مبدأ الرق موجود في الإسلام، لكنهم مخالف لقرارات المتحدة مش عارف إيش كذا كذا، لا بالعكس، هذا مبدأ عظيم ومن محاسن الإسلام أن يكون فيه ماذا؟ يكون فيه الرق. كيف ذاك؟ أولا الرق كيف يكون؟ الرق بأن يقاتل المسلمون الكفار فيقتلون شرعا، يقتلون رجالهم المقاتلين، ويحرم عليهم قتل شيوخهم، قتل شيوخهم ونسائهم وأطفالهم، الذريات ما يقتلون، ما هو حروب اليوم يأتي ويفجر حتى يقتل مسلم، يقتل دابة، يقتل بهيمة، يقتل نساء أطفال، لا، في الإسلام لا تقتل شيخا ولا امرأة، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة في صف المشركين فقال ما كان ينبغي أن تقتل هذه، بخلاف من اليوم بعض أصحاب المناهج السيئة المنحرفة يسفكون دماء من هب ودب، أطفال كبار صغار يعمل له عملية ويقول لك يلا استشهادية وهي انتحارية، والمناسب العمليات الانتحارية أصلها اليابان، لا كتاب ولا سنة، لا يوجد في كتاب الله سنة الرسول أن الإنسان يقتل نفسه، وإنما يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، يا أما تقتل العدو يا أما العدو يقتلك، أما أنت تأتي وتقتل نفسك ما فيه، وإنما هذا في حرب اليابان مع أمريكا ماذا فعل اليابانيون؟ كانوا يعملون العمليات الانتحارية حتى أنهم يصنعون الطائر على شكل صاروخ نفسه ويطير ويسقط العجلات، يعني ما في رجعة، ويذهب إلى الباخرة الأمريكية ونزل الطيارة، حتى الطيارة لو شوفها الآن في الصور القديمة شكلها شكل صاروخ يفجر في الباخرة، ما في رجعة. هذه الأعمال الانتحارية أصلا جاءت من هؤلاء البوذيين، وإلا به تطورت ما شاء الله، تطورت فأسلمت فصارت عمليات استشهادية، وما أنزل الله بهم سلطة أبدا، ما في شيء اسمه عمليات استشهادية، وإنما في جهاد في سبيل الله تقتل أو تقتل، أما تذهب وتقتل نفسك لا. تطور الأمر طبعا تطور سيء، حتى أصبحوا يقتلون المسلمين في مثل هذه الأمور، زعموا أنه جهاد في سبيل الله وقرب إلى الله، فيلغم نفسه عملية انتحارية قال لك استشهادية سميها، ويدخل بين المسلمين ويقتلهم، أو يقتل من هب ودب، نساء رجال أطفال، هذا ليس من الإسلام في شيء. طيب ما هو الإسلام؟ الإسلام أن تقاتل المقاتلين فقط، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يقتل رجال اليهود الذين خانوا وأرادوا أن ينزلوا على حكم من؟ سعد بن معاذ، فقال أرى أن يقتل رجالهم وتسبى نساءهم وذرريهم، فقال صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بهم بحكم الله، فما كانوا يفعلون؟ يأتون بالصبي فيكشفون عنه، فإن وجدوه قد أنبت، أي شعر العانة خرج من نبت من ها من قسم الرجال فقتلوه، فإن لم ينبت تركوه إيش سبايا للمسلمين. هذا المبدأ مبدأ عظيم أيها الأخوة الكرام، بعض الكتاب يستحي منه ويتهرب من كون الإسلام فيه نظام أو فيه أحكام الرق والرقيق. أيهما أفضل، أن تقتل النساء والرجال والأطفال، أم تقتل الرجال فقط وتسبي النساء والأطفال؟ لاحظ أنت بين أمرين، إما أن تقتل الرجال والنساء والأطفال أو تقتل الرجال وتدع النساء والأطفال. لا شك لا شك أن حكم الله هذا أفضل. طيب يقول قال طيب أنت قتلت الرجال لماذا تسترق النساء والأطفال؟ ماذا سيحصل لو لم يسترقهم المسلمون؟ سيبقى هؤلاء القوم أو أهل هذه البلد من غير رجال، وحينئذ سيعم الفساد وسينتشر الرذيلة إلى أبعد حدود. وهذا حصل في بعض البلاد كألمانيا لما هتلر دخل جيشه وقتل وقتل وقتل من جيشه، زادت نسبة النساء نسبة ما يعلمها إلا الله عز وجل، فصار الفساد العظيم والانحلال الكبير. يعني حتى أوروبا قبل 50-60 سنة ما كان فيها فساد مثل اليوم، كان في أسر وفي كان في رب أسرة ومزوج وزوج. الآن بعد ما ينجبون الأولاد يتزوجون بعضهم بعد 20 سنة، يعني الأولاد يحضروا عرس والديهم، هذا الآن معتاد عندهم في أوروبا. عرفتم؟ ما في شيء اسمه زواج يعني تعال اخطبها وتزوجها بعدين، لا لا، أول شيء ينجبون يجربون بعض طبعا مع التجربة مع البرهان، بعدين يجيبون طفل طفلين، بعدين يفكرون الزواج. حتى أنا بعضهم أولادهم يحضرون معهم فيه، مش بعضهم يمكن الأكثر أصبح هكذا. عرفتم؟ وتجد المرأة عادي يعني ماشي بالسود مع طفل طفلين، تقول هذا من صديق فلان وهذا من صديق فلان، لأن كل واحد شكله غير، لأن أكثرهم سكارة، السكر عندهم هو الأصل، كلهم يسكرون إلا واحد يمكن صحته ما تسمح أو شيء أو طالع غلط، ولا كلهم يسكرون. ثم كلهم يفعلون الفواحش عادي عندهم، يعني مثل ما واحد يجلس في دوانية ولا أي شيء مباح، هم عندهم عادي يمارسون الفواحش والزنا. هذا الأمر ما كان قبل 50-60 سنة ما كان فيهم، لكن بدأ الفساد يزيد يزيد يزيد حتى الآن كما تعلمون، لتتبعون سنة من كان قبلكم كما الآن أصبح في المسلمين التفكك ومش عارف إيش، وتروح تتزوج من غير إذن وليها، وتعرف على واحد جاي والله بارك لي يا والدي منه على والله زوجي فلان، ولا جاي حامل وخالص وعنده طفل ولا تو علم أنها متزوجة، أصبح يدب بين المسلمين. هذا للأسف الشديد، لأن سنة قال النبي صلى الله عليه وسلم من باب التحذير لا من باب الخبر المجرد، بأن هذه الأمة ستتبع اليهود والنصارى، فقال لا تتبعون سنة من كان قبلكم حجب القدة بالقدة شبرا بشبر وذراع بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قال اليهود والنصارى، قال فمن القوم، ما في الله ولا وراه وراهم وراهم ماشي، فمن يفعل مثلهم؟ نسأل الله العافية. وين وصل الآن؟ عن إيش الموضوع؟ أي الرق. فإذا استرق المسلمون ذرية الكفار بعد قتالهم ونساءهم، كان هذا أفضل من تركهم يفسدون في الأرض فيضيعون. ما في رجال، وين الرجال؟ كلهم قتلوا في سبيل الله، جاهدوهم المسلمون وقتلوهم. لكن إذا استرقوهم كان لهم من الحقوق الشيء العظيم، حتى أن الرجل إذا كان عنده أمة رباها وأحسن تربيتها ثم اعتقها وتزوجها كان له كم أجر؟ له كم أجران. رغب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال 3 لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي، ورجل كانت عنده أمة فرباها وأحسن تربيتها ثم اعتقها وتزوجها، ورجل عند سيده أو عبد عند سيده أحسن عبادة ربه وأحسن يعني خدمة سيده، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المهم من هؤلاء 3 من؟ رجل ها كانت عنده أمة فأحسى إليها ورباها وأحسى إليها واعتقها وتزوجها، له أجران. هذا خير من أنها إيش؟ تضيع بعدين أخوانكم خولكم. فأطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تكسون، وقال لا تحملوهم ما لا يطيقون، وجاءت أحكام كبيرة حتى في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول ماذا؟ الصلاة الصلاة ها وما ملكت أيمانكم. إذن هذه عناية كبيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني إن مملوك عندك تعذب ولا تقتل ولا الآخرة. فأوجب أطعامه وأوجب كسوته وأوجب له السكنة وأمر بالإحسان إليه وأن تطعمه مما تأكل وتسقي مما تشرب. كل ذلك حفاظا على هذه الذرية أو السبايا الذين لولا الله عز وجل شرع هذه التشريعات العظيمة لضاعت هذه الذرية. وبعد شرع تشريعات عظيمة لعتق هؤلاء لمتى هذا المملوك؟ فمن وجبت عليه كفارة يمين واليمين هذا الناس الطالع الناس يحلفون صح، ثم حنث في يمينه فكفارته طعام 10 مساكين أو صدقة أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ومن وجبت عليه كفارة ظهار وجبت عليه تحرير رقبة، ومن وجبت عليه كفارة وقف في نهار وجب عليه تحرير رقبة، ومن وجب عليه كفارة قتل بالخطأ ها وجب عليه تحرير رقبة. ثم هناك دعوة بما إلى ماذا؟ إلى الاعتاق من غير كفارة من غير سبب، فقط من باب إيش؟ القرب إلى الله. يأتي واحد عنده مملوك أو يشتري ويعتق. وجعل من مصارف الزكاة ماذا؟ مصارف الزكاة 8، منها في الرقاب أموال الزكاة يشترى بعض المماليك ويعتقون. أنتم فاهمين إيش قاعد أقوله؟ ولا معي ولا؟ عرفتم؟ إذن هذه أحكام عظيمة. وكم وكم من الموالي من جاء من بلاد الكفر مملوكا فصار عالما من العلماء، بل كثير من الموالي علماء المسلمين، مثل نافع مولى ابن عمر، مثل عكرمة، مثل حسن البصري، مثل الأوزاعي، عطاء، أئمة. بعض العلماء كان عنده هذا المملوك خادم له يتدارس معه العلم ويكون هذا فطن فيستفيد من العالم فيكون أحد العلماء بعد ذلك، وهذا معلوم. المهم لابد أن نعرف أن هذه الأحكام الإسلامية الواجب الإنسان أن يتبصر ويتفقه في الدين وأن يعلم بأنها من محاسن الإسلام ويدافع عنها، لأنه يستحي أن يكون في الإسلام هذا الحكم ثم يجامل الغرب ثم ينكر أن يكون في الإسلام رق. ومن وقع في ذلك على استحياء وأنكر أو كاد أن ينكر أو يعني لم يستحسن هذا الأمر الكاتب المشهور مشهور باسمه ومشهور بانحرافاته سيد قطب، أنكر وشنع على أن يكون إيش في الإسلام إيش أحكام الرق، وهو موجود في كتاب الله إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وهذه المملوكة يطأها الرجل كما يطأ زوجته من غير عقد، فإذا حملت منه وأنجبت يقال عنها حينئذ أم ولد، تسمى إيش؟ أم ولد. وهذه أم الولد إذا مات عنها سيدها الذي حملت منه ولدت منه لن تكون كسائر المتاع فتقسم على الورثة، خلاص أم ولد إذا مات سيدها صارت حرة. لكن لو لم تحمل وتضع من سيدها ومات عنها فإنها تقسم كسائر المتاع، واضح؟ لكن في أشياء كثيرة جدا بهذا يتبين لنا أحكام الإسلام، وبهذا يتبين لنا محاسن الإسلام، وبهذا يتبين لنا الواحد المفروض أنه يتفقه في الدين قبل أن ينكر شيئا موجود في الكتاب والسنة إلى آخر لحظة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الصلاة وما ملكت أيمانكم، واضح؟ وأحكامهم كثيرة ومشهورة ومعلومة. لكن لأن هذا المبدأ انتهى اليوم ما هو سبب انتهائه؟ صح؟ اليوم المسلمين يمكن صاروا ايش؟ ولا لا؟ يعني هذا لما حصل في البوسنة وغيره ماذا فعل الصرب في المسلمات؟ عرفتم؟ يعتدون عليهم ثم يقتلونهم. وين الإسلام وين الأول؟ ما استحى النصارى وقال والله يفعلون هذا ويصورون بالتصوير، يعتدون على المرأة المسلمة ثم يقتلونها، بينما الإسلام يسترقونها وتكون من نصيب فلان ثم تقسم على المقاتلين ثم يحسن إليها، ثم إذا أنجبت منه صارت أم ولد، ثم لها أحكام كثيرة، بينما هؤلاء انظر ماذا يفعلون ولا يستحون من أفعالهم، ويستحي بعض المسلمين من الأحكام الظاهرة الموجودة في كتاب الله وسنة رسوله. انتبهتم؟ انتبهتم لما أقول؟ طيب الآن نرجع نقول رجل باع حرا فأكل ثمنه. احنا ما حسبنا حساب هذه الكلمة لكن طلعت الحين لوجود هذه الفقرة في الحديث، باع حرا فأكل ثمنه، فبعض الناس يسرق أطفال، يسرق ناس ويروح يبيعهم على أنهم مماليك، هذا حرام كبار الذنوب، هذا خصمه الله عز يوم القيامة، وهذا إلى عهد يعني 70-60 سنة كان موجود في الخليج، يسرق الناس من سواحل أفريقيا ومن عمان وجوه يبيعونهم في الجزيرة العربية. هذا حتى بعض الناس أحياء الآن موجودين يتكلمنا، تقول أنا في صغري وقت أذكر عمر 6-7 سنوات يعني أفطن، جاء واحد على بعير وزخ شالني وراح وباعني بالرياض ولا باعني بكذا، وهي بنت الناس ما هي مملوكة. عرفتم؟ يعني كثير من الناس ما انباع ولا انشرى، ولكنما سرق ثم استرق بالسرقة، وهذا كما قال الله عز وجل، قالوا هذا غلام، اللي هو من؟ يوسف عليه السلام، ما كان مملوكا، وإنما يعني شروه بثمن دراهم معدودة، بثمن بخس دراهم معدودة، مع أنه ما كان مملوكا، وإنما التقطوه واللقط لها أحكام تختلف عن الرق، وباعوه على أنه مملوك وليس بمملوك. واضح؟ هذا لو التقط، لكن ماذا يفعل بعض الناس؟ يسرق أبناء الناس ويروح يبيع. طيب الذين يتولدون من المماليك يعني مملوك ومملوكة لم يعتقوا بعد فتزوجوا فولدوا الأولاد، هذول أيضا مماليك. طيب لو أن حرا تزوج مملوكة فماذا يكون الولد؟ ماذا يكون؟ يكون مملوكا. لكن لو أن السيد تسرى مملوكته فالولد شيكم الولد حر. وهذا ذكرت أنا قبل كم درس، ذلك لمن خشي العنة منكم بشروط، يجوز للرجل الحر أن يتزوج مملوكة، مملوكة يعني لحد الآن تنباع وتنشري، بشروط: أولا أن لا يجد زوجته، ثانيا أن لا يجد مالا يشتري به أمة ويتسرها، ثالثا أن يخشى العنة يعني مشقة شديدة مو قادر يصبر، فهو في مشقة شديدة وما عنده فلوس يشتري أمة ولا عنده قدرة أن يتزوج، فيذهب له حق حينئذ أن يتزوج أمة. نص القرآن: ذلك لمن خشي العنة منكم. وهذه الأمة إذا تزوجها خطبها من سيدها وتزوجها فالولد مماليك، لكن لو كانت مملوكته، لو كانت مملوكته وتسراها ثم ولدت منه فالولد إيش؟ حر ولا مملوك؟ حر. عرفتم؟ والله ما أدري فاهمين ولا فاهمين. ها طيب ما جاوبت الأسئلة على كيفك، يعني قلنا عاد اسمك سعيد وقلنا جاي من الجهراء وتستحق الاحترام والتقدير، بس ما جاوبت الأسئلة. الله يهديك. طيب قال: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا. الله المستعان. هذا ما يفعله كثير من الناس، يأتي بالعامل طلع دهنة شغل شغل شغل اي تعالي بعدين بعدين بعدين بعدين، ربما هذا يضع على أجرة السيارة ورايح راجي رايح أكثر من أجرته. هذا حرام، هذا حرام. طيب يقول والجعالة أوسع من الإجارة. لما؟ قال لأنها تجوز على أعمال القرب، كان تعطي واحد درس القرآن أو واحد يصلي فيكم إمام أو مؤذن، لأن العمل فيه يكون أيضا من ناحية أخرى بالإضافة لأن تكون على القرب، ولأن العمل يكون فيه معلوما أو مجهولا. كما لو قال ابحث لي عن الحيوان الشارد، أو ابحث لي عن عمل أو عن زبائن أعطيك أنا، بس أنت قد يجد وقد لا يجد، شيء هكذا مفتوح مجهول. قال ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة. إيش قلنا عن الإجارة؟ إذا كان الإجارة لازم، وتجوز إجارة العين المؤجرة على من يقوم مقامه إلا بأكثر نعم شنو عندك؟ عندي إلا نقول ما أستغل. وتجوز إجارة العين المؤجرة على من يقوم مقامه لا بأكثر ضررا منه. واحد استأجر مثلا سيارة على أن يحمل فيها مثلا 5 ركاب، يجوز لهذا المستأجر أن يؤجرها لشخص آخر يحمل فيها 5 ركاب، لكن لا يجوز للمستأجر أن يؤجرها لشخص آخر يحمل فيها 10 ركاب. لما؟ لأن حينئذ ستتضرر هذه السيارة. شخص أجر دارا على أن تسكن فيها أسرة صغيرة من 3 أفراد 4 أفراد، فقام هذا المؤجر أو المستأجر فأجرها إلى أسرة أو عزاب 50 نفر، هذا راح يكون إيش ضرر على الدار هذا ولا لا؟ ها؟ صح ولا لا؟ صرف ماء أكثر، صرف كهرباء أكثر، إزعاج أكثر، إغلاق الباب وفتحة راح تضر الشغل وتستهلك أكثر. هذا ما لم يكن قد اشترط المالك على المستأجر أن لا تتصرف، هذا ممكن أو غير ممكن؟ يقول إيش أنا أجرك بس بالشرط أن لا تؤجر لغيرك. وأحيانا في شرط عرفي عند الناس أن أنا أجرك وأنت كيفك تأجر غيرك، تقعد فيها، تسكرها، تجيها بين فترة وفترة، أنت حر. الآن مثلا الحملات يذهبون إلى مكة يأجرون عمارات، يأجرون غيرهم ولا لا؟ ها؟ يأجر غيره ولا لا؟ يأخذ عمارة كاملة ويقعد يقطعها شقة شقة، هذا جائز. لكن لو قال الشخص أنا أجرك لكن الشرط ما تأجر لغيرك، فيلتزم بالشرط، واضح؟ لكن إذا قال معلش أجرها لغيرك فاستعملها بأكثر مما أجرت من أجله، مثل ما قلت لكم أجرها لثلاث أشخاص 4 أشخاص راحوا أجرها لشخص آخر جاء في مثلا 20 أو 50، هذا لا يجوز. قال ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط. واحد استأجر سيارة ولا استأجر شقة، لا كسر شيء ولا تعمد ولا، وإنما ساكن طبيعي ثم صار فيها ما صار، ما يضمن، واضح؟ وهذا كله أمور أيضا تخضع للعرف، لأن العرف مثلا يقول لك أن مثل مالك إذا مثلا حصل خرير في السقف من يتكفل به؟ المالك، هذا في شيء يعني في الإنشاء. لكن مثلا اخترب مثلا شفاط في المطبخ، والعرف يقول لك هذا شفاط ما شفاط بربيش شغلات مثل هذه، من يتكفل بها؟ ساكن المؤجر ولا المالك؟ المؤجر حسب العرف. أحيانا لا، في بعض الأعراف مثل فندق واحد ساكن 3 ليالي في فندق يتكفل من إلى أي شيء، حتى لو يعني الضوء لو قيمته 100 فلس ما يدفع المستأجر، وإنما تأتي أنت وتبدل حسب العرف. طيب لو أنه سكن أو استأجر دارا أو سيارة أو دابة أو إلى آخره ولم يتعدى عليها ولم يفرط في حفظها فتلفت، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن. قال وفي الحديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، رواه ابن ماجه حديث صحيح له شواهد يتحسن به الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، يعني المبادرة بإعطاء الأجير حقه، خاصة إذا كان هذا الأجير فقير، يعني ليس له من ما يقتات به إلا هذه الأجرة، فتأخيره حينئذ لا يجوز، لأن فيه أكرم والناس باطل. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أحد فهم شيء؟ في أحد استفاد شيء؟ ولا واحد؟ الله مستعان، ولا واحد استفاد شيء؟ طيب في أحد مفاهم؟ أنتوا الظاهر نايمين، فاهمين ولا فاهمين؟ ها سعد فاهم شيء؟ فاهم شيء؟ سمعت معلومة اليوم أول مرة أسمعها؟ ولا كل مفهوم الأول؟ زين الحمد لله. أنت استفدت شيء اليوم؟ إن شاء الله. إن شاء الله، هذا إن شاء الله مش موضوع حال إن شاء الله. يعني قال الشيخ نسمعه حق واحد قال فاهم، قال إن شاء الله، قال عراسك شماغ، قال لي نعم، قال ليش ما قلت إن شاء الله عراسك شماغ؟ أتأكد عراسك شماغ بس مش متأكد إنك فاهم. تفضل. لا أعوذ بالله. وين قاعدين احنا؟ لو كان هناك شركاء اثنين في مملوكة ما جاز ان يطعها الاثنان. هي لما الحر تزوجها كده سعيدها تنازل عنها. ما تنازل عنها. ما تنازل عنها. فقط حقه في وقتها. حسب الشر. حسب الشر. خلاص؟ ولو تنازل عنها كان باعها عليه. ما فيش ملك يميني مشكلة. إن شاء الله يكون ما فيه ملك المستقبل. والله مو مبين والله. ألا بعد نزل عيسى مريم يمكن عليه السلام. عسانا نسلم اليوم إحنا ولا لا؟ لكن هذا حكام ما في مانع إنه واحد يتفقه في الدين. لو أن شخصا ما عنده مملوكة فمات. فورث المال أولاده، أولاده ثلاثة أربعة، قبل أن يقسم هذا المال ما يقول إحنا والله شركة في كل تركة والدنا فكل واحد يتسراها، لا، وإنما تقسم التركة ولتصير من نصيبه هو الذي يتسرى ما لم يكن إيش الأب قد تسراها من قبل، هذا ما يجوز. أنا عرفت قد يكون في شركة في مملوكة فما يطأها الاثنان، قد يكون إنسان عنده مملوكة ويطأها ملك يمين ثم باعها، لا يجوز للمشتري يطأها حتى تستبرع بحيضة للتأكد من خلو رحمها من الحمل من السيد الأول، ثم إذا حاضت وطهرت جاز للمشتري الثاني أن يطأها. حلو ولا بعد شوي باقي حاجة بسيطة؟ أساسي جدا. ما هو حكم أنها مملوكة لسيدها ومتزودة حكم إيش فيها مشكلة؟ كالأجير الحين واحد يأتي بخادمة مثلا من الخارج زين بأجرة، ماذا تعمل؟ للغسيل للتنظيف لكذا فقط، المنفعة هذه ما يطأها كفيلها حرام؟ لا. لكن إذا سافرت لزوجها الزوج له حق فيها بشيء، والمستأجرها له حق في شيء آخر. في مشكلة الحين؟ ها؟ 100%. بدايج العين سيارة تسمى عين. هلو استأجرت انت سيارة يجوز تأجرها لغيرك، استأجرت شقة يجوز تأجرها لغيرك، انت لست مالكا، أنت مستأجر وتؤجر غيرك، ما في إشكال. ما لم يشترط عليك المالك أن تؤجرها ولا يحق تؤجر غيرك. لا الوجوه يعني يأتي إنسان يأخذ الحاجة لأنه معروف تعامل سابق يعطونا المناقصة، عاده يعني يقول أنا أجيبك المشروع، عنده مثلا كهرباء، الكهرباء ما يعرف يروح يجيب مشاريع بنفسه، كل الناس تعرفني انا اجيك مشروع وانت تشتغل وانا نص بالنص، هذا معنى الوجه. غيره اللي عنده سؤال يرفع يده، خلينا نقول وش واحد اللي يعطي رقم يحفظ رقمه زين، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره 11 12 13 فقط. خلاص خلاص، منو قلنا رقم واحد؟ يلا قول 14 14 ها؟ الحرزة تزوج مملوكة. الله أحلى واتساب عليك. ها؟ الحر إذا تزوج مملوكة الولد يطلع ليش؟ هذا حكم الله، هذا حكم الله. طيب أثنان أثنان الجائز متى ما حبت، حبيت تمشي طقت براسك مشيت خلاص. اللازم لا تلتزم به حتى ينتهي. طيب السكن لأجر واحد شقة هذا يكون عقد؟ لازم. أنا أعطيتك أجار بعقد مدة شهر، ما تبي نص الشهر طلعني، ولا تجي تدخل الشقة تقول لا والله عمارتي وكيف. شنو عمارتك؟ لا حرمة الآن، أنا مستأجرة. أنت عندك شقة معك أهلك، يأتي المالك العمارة عنده مفاتيح ثانية، افتح وادخل. ورق البيت بيتي، روح زين بيت بيتك. هذا أنا استأجرت منك، يلزمك أن لا تدخل هذا البيت ما دمت أنا معك إيش في فترة الإجارة. واضح؟ الجائر الجعالة واحد يصلي فينا نعطيه. ها المراقب حبيبي مع السلامة، بس لا تصلي فينا، مع السلامة مع السلامة، مش ملزم. واحد يأذن فيه، واحد يقرأ القرآن يسمع القرآن تعطيه حاشد داني. قلت له أنا اليوم ما راح أجي، ولا أقول لك ما راح أجي بالمرة، مع السلامة مع السلامة، ما في شيء يلزمك ولا تلزم. عرفت؟ طيب غيره ثلاثة أنت؟ نعم. القرآن عن باب الجعالة. نعم، أو باب الجائزة هذه والهبة ما في بس. طيب أربعة أنت أربعة. محددة يعني؟ ما في مانع تحددها. خمسة عليك ستضعف مني. ايه ما حكم الذي يتزوج عمدا بدون ولي؟ ما حكم الزواج غير ولا يجوز، ويسمى هذا عقد فاسد، عقد فاسد. للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي، لا نكاح الا بولي. يقول الله في القرآن ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. الرجال قال لا تنكحوا، لما جاء الحق النساء قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. تنكحوا ما قال ايش للنساء ولا تنكحنا، قال ولا تنكحوا، لان الخطاب الى الاولياء، هو لا تزوج بنتك المشرك. طيب رقم كم انت؟ خمسه سته. ملكها اليمن فيها الا المعادن الظاهره، يملك الذي أحيى الموت. سبعة من سبعة؟ أحمد سبعة. كم رغبك؟ ثمانية. سبعة من أنت؟ سبعة. أيوة ما يجوز علم المالك، يجوز دون أن يعلم. لا بأس لا بأس، ما دام ما في ضرر عليه. لكن إذا جيت تطلع ترجع القفل الأول. لا ما تخافش، بدل. يلا غيره. ثمانية. إيه. يجوز. لا بأس لا بأس، بس لا تنسانا بالمقسوم هذا. اي ما في بس ما في شيء، بس لا تنسانا بالمقسوم هذا. يلا تسعة. اي الله يعني فوق الأرض، حديد ولا ذهب ولا معدن ولا فوق الأرض يعني. العاشر أو أقطع يعني خصصها له، أقطع يعني خصصها له، خصص أنت لك الأرض هذا. يلا أنت رقم كم؟ عاشر. يلا ها الجعالة إيش فيها؟ مشكلتي عند تسوي شيء يعطيك المقسوم. المقسوم أجع. أذن فينا وإحنا نعمل. جمع على جمع على جمع. شهر جمع على 100. شهر 90. شهر 120. حسب كرم المصلين. يعطونا المقسوم. هذا اسم الجعالة. يجعل له جعلة. الحادي عشر. أبا عبد الله. في البخاري فقط. جزاك الله. تفضل. ما يباعوا لا. أم ولد خاص من إذا ولد من سيدها خلاص. صارت أم ولد. ما تباع ولا تورث. يلا الثاني عشر. مجهول ما قلت لك يعني شيء ما هو معلوم. أقول لك مثلا أعطيك المبلغ فلاني روح دور لي البعير الشارد يمكن تحصله يمكن ما تحصله. ها معلوم يعني محدد بس كل مدة شهر أو أدرك السيارة فلانية أو شيء محدد. شرعيون نكاح الشبهة الأولاد فيه شرعيون. لا يلزم سدود الشكر. لا يلزم مو ألا قبله مثلا يحط قول وروح يزد توضي مو متوضي يزد عادي. خلا عندك لما يجيك لا تخاف يجيك. ليش شاف نفسه فلس ولا بيسافر طلع دفاتر راح يدور اللي طالب. لا مو على كيفك مو على كيفك عشان ما يجي بكرة. فاضل عنده شغل مو قادر يجي بكرة. تأكلم عليه على أي مذهب. الثاني عشر أنت. الرابع عشر آخر واحد. ها يلا ايه. ما يستحق ما يستحق الا اذا كان قال عذر مثلا كسرت ايدي ولا صار كذا حاسبني ممكن يعطى. يلا الله تعالى وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.